إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 26 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: رواه مسلم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تحت كتاب الجنائز لبيان فضيلة واستحباب تكثير المصلين على الجنازة، تكثير استحباب تكثير المصلين على الجنازة بالوصف المذكور، وهو أن يكونوا من أهل التوحيد والسنة، لأن أهل التوحيد والسنة لا يشركون بالله شيئا. فهذه صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذن راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن عباس الذي يكنى بأبي العباس، وهو ترجمان القرآن، ويعد من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وقد ذكرهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري. قوله والبحر، المراد به ابن عباس لكثرة علمه، يسمى البحر ويسمى الحبر، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. فهؤلاء السبعة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 68 للهجرة. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه من باب الفائدة لطالب العلم، ابن عباس لما كان يطلب العلم وهو صغير، فكان يقول لبعض أقرانه: نذهب ونطلب العلم عند فلان وفلان من الصحابة. فكان بعض أقرانه يقول له: يعني أنت ما زلت صغير، وماذا سيستفيد الناس منك وفي القوم فلان وفلان وفلان من العلماء. وهذا عين ما يقوله بعض الناس اليوم حينما يرى صاحبه حريص على طلب العلم والاجتهاد والبحث، يقول له: ماذا يستفيد منك الناس، أنت صغير. لكن بعد مدة صار ابن عباس هو الإمام ويرجع إليه. فهذا أمر يعني ذكرته من باب أن يحرص طالب العلم على طلب العلم، ولا يستمع إلى كلام المثبطين. فإذا قال لك أحد مثل هذا الكلام فكأنك لم تسمع، بل جد واجتهد واصبر واحتسب حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. فابن عباس رضي الله عنهما صار بعد ذلك يرجع إليه في المسائل، وصار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. وقد توفي رضي الله عنه وارضاه 68 للهجرة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله جاء له سبب سياقي، وعرفنا الفرق بين سبب السياق وسبب الورود. الذي سنذكره الآن هو سبب سياق هذا الحديث وليس سبب وروده، لأن سبب الورود وأن تحصل حادثة أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث، هذا يسمى سبب الورود، مثل سبب النزول في الآيات. أما سبب السياق فهو السبب الذي أورد فيه هذا الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحصل حادثة أو يسأل سؤالا فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا يسمى السبب سياق الحديث. إذن فسبب سياق هذا الحديث لم يرده المؤلف رحمه الله، وهو ثابت في صحيح مسلم، أن كريب مولى ابن عباس يروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان، هذا اسم مكان قديد أو عسفان، ابن عباس توفي له ولد في ذلك المكان، فقال ابن عباس لكريب يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، يعني أراد أن يصلي عليه صلاة الجنازة، فقال انظر هل اجتمع الناس حتى نصلي عليه أم لا. قال كريب فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، يعني خرج ونظر إلى جمع من الناس قد حضروا لصلاة الجنازة، فرجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبره بأنه قد اجتمع ناس للصلاة على ابنه، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقول هم أربعون، يعني لما رأيتم يعني في نظرك أن عددهم يبلغ الأربعين رجلا، فقال كريب نعم. قال ابن عباس فأخرجوه، أو قال أخرجوه يعني أخرجوا الميت وهو ابنه، أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا يعني فيه حرص ابن عباس على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبب سياق هذا الحديث. قوله ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل مسلم يموت، ما هنا نافية، ما هنا نافية، ومن حرف جر، وقيل إنه حرف جر زائد، وأهل اللغة يقولون إن الزيادة في المبنى تفيد وتزيد في المعنى، يعني تفيد زيادة في المعنى، وهي هنا تفيد التوكيد، زيادتها هنا تفيد التوكيد في استغراق الجنس، يعني أي مسلم، ما من مسلم يموت يعني أي مسلم ذكرا كان أم أنثى، إذن فهي تفيد الاستغراق. وذكر الرجل هنا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الخطاب الشرعي أن يكون للرجال، أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب الله عز وجل الرجال، هذا الغالب في الخطاب الشرعي، والنساء تبع لهم، فإذا خوطب الرجال بحكم من الأحكام فالحكم لهم وللنساء. ويوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني هم سواء في الحكم، إلا أن يرد الدليل على التخصيص، يعني يأتي دليل يفيد التخصيص بأحدهم، وإلا فإن الحكم يشمل الجميع. فالغالب في الخطاب الشرعي مخاطبة الرجال، فإذا خوطب رجل أو رجال فالحكم للرجال وللنساء، ولو خوطبت امرأة أيضا فالحكم للجميع، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالنساء، وهكذا. ولاحظ هنا القيد المذكور في هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، فقوله مسلم هذا قيد، وهو نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، يعني كل من ثبت إسلامه ولم يأتي بما ينقض ذلك. ما من رجل مسلم يموت، يعني مسلم ثبت إسلامه ولم يرد ما ينقضه. المسلم ذكرا كان أم أنثى ثبت إسلامه ولم يرد ما ينقض ذلك. وهذا القيد يخرج به الكافر، هذا القيد يخرج به الكافر، فإن من مات على الكفر والعياذ بالله فهذا لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الجنازة شفاعة للميت. وهذا الكافر كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكافر إذا مات على كفره ولو صلى عليه أهل الأرض جميعا فإن صلاتهم عليه لا تفيده، لا تفيد هذا الكافر شيئا. ولذا قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، إلا أن المفسرين قالوا بأن هذا الحكم عام، قالوا هذا الحكم عام في كل من عرف نفاقه وكفره بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه ولا يقام على قبره بالدعاء له. وذكر المفسرون أيضا أن هذه الآية تدل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن فعل ذلك للكافر، فدل ذلك على مشروعيته للمؤمنين، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على المسلم ويقوم على قبره للدعاء له عليه الصلاة والسلام. إذن قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يقوم على جنازته 40 رجلا، أي يقومون للصلاة عليه صلاة الجنازة، يعني يقومون لأداء صلاة الجنازة على هذا الميت. وقوله هنا فيقوم على جنازته 40 رجلا، يعني هل ذكر الرجل هنا يقال فيه ما قيل في الذي قبله، يعني أنه خرج مخرج الغالب؟ نقول نعم، خرج مخرج الغالب هنا، بمعنى لو صلى عليه جمع من الرجال والنساء، لأن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، فصلى عليه جمع من الرجال والنساء يبلغون 40 مسلما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يشركون بالله شيئا، فهؤلاء تنفعه شفاعته. إذن فالرجل هنا خرج مخرج الغالب. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله موضحا هذا، قال: الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب، لأن أغلب الذين يصلون على الجنائز رجال، فإذا جاء القيد موافقا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم. ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة، سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفردة أو كانت جمعا سالمة، ولا يعني ذلك أن النساء لا يدخلن في ذلك إلا إذا وجد دليل يخرج النساء، وهذا مثل ما تقدم معنا. فالخطاب الشرعي بغالبه يخاطب الرجال، ففي هذه الجملة يقوم على جنازته 40 رجلا، لا يعني أن الحكم خاص بالرجال فقط، لا يعني أن الحكم خاص بالرجال فقط، بل يدخل في هذا الحكم أيضا النساء. طيب، فإن قال قائل قد عرفنا هذا القيد، فما تقولون في العدد؟ العدد 40 رجلا، عرفنا أن الرجل يشمل الرجال والنساء وأنه قيد أغلبي، لكن ما تقولون في العدد؟ فنقول بأن الظاهر أن هذا العدد مقصود به التحديد، بمعنى أنه لو صلى عليه أقل من 40 رجلا فإن شفاعتهم قد لا تتحقق، إن شفاعتهم قد لا تتحقق، يعني أنها غير مضمونة، لكنها ليست ممنوعة. لاحظونا، هي غير مضمونة لكنها ليست ممنوعة، يعني قد تحصل الشفاعة بأقل من ذلك، لكنها إذا كانت 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فهي مضمونة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل قد يشفع في الميت ما كان دون هذا العدد، لكن الشيء المضمون هو بلوغهم 40 رجلا كما هو ظاهر الحديث. ويوضح هذا أمران: الأمر الأول أن الأصل في التحديد، أن الأصل هو التحديد، يعني إذا ورد حديث ذكر فيه أو ذكر فيه عدد فالأصل هو التحديد، يعني حتى يأتي دليل ينقلنا عن الأخذ بهذا الأصل والعمل بهذا الظاهر، هذا أولا. وثانيا، عمل راوي الحديث بظاهره كما سبق معنا في سياق هذا الحديث، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات ابنه طلب من كريب أن ينظر له اجتماع الناس، فلما أخبره كريب أنهم قد اجتمعوا قال له ابن عباس رضي الله عنهما: تقول هم 40؟ لاحظونا أنه يعني راعى العدد ولاحظ العدد، قال: تقول هم 40؟ قال كريب: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. إذن فلهذين الأمرين الظاهر أن التحديد هنا له وجه. طيب، فإن قال قائل يشكل على هذا العدد ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. إذن هذا ظاهره التعارض مع حديث 40، لأنه ذكر 100 بدل 40. وكذلك حديث مالك بن هبير رضي الله عنه أنه كان إذا تقال عدد المصلين، يعني رأى أن العدد عدد المصلين على الجنازة قليلا، ماذا كان يصنع؟ كان يجعلهم 3 صفوف، يجزئ الحاضرين 3 صفوف، وكان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين فقد وجب، يعني وجبت له الجنة، يعني فما وجه العمل بهذه الأحاديث؟ ما وجه العمل بهذه الأحاديث التي ظاهرها أنها تتعارض مع حديث الباب؟ العلماء عليهم رحمة الله أجابوا على هذا بأجوبة تزيل الإشكال، فمما قالوه أولا قالوا بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورد جوابا لسؤال سائلين مختلفين، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينطق عن الهوى، يعني كأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 رجل هل يشفعون فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. وسأله آخر من صلى عليه 40 رجلا يعني فهل يشفعون فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ولعله لو سئل صلى الله عليه وسلم أقل من 40 لقال مثل ذلك، كما هو في حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه لما جعلهم 3 صفوف لأنه رأى أن العدد قليلا. هذا توجيه ذكره بعض أهل العلم. هناك أيضا توجيه آخر، قال أصحابه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بقبول شفاعة 100 فأخبر به، يعني نزل عليه الوحي أن الميت المسلم إذا صلى عليه 100 رجل فإنهم يشفعون له، فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم. ثم بعد ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بشفاعة 40، يعني كأن حديث 40 يكون ناسخا لحديث 100، حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث عائشة رضي الله عنه. فأخبر بشفاعة 40 فأخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فهؤلاء جعلوا كأن هذه الأحاديث فيها نسخ، وجعلوا ما يحتمل العدد الأقل ناسخا لما يحتمل العدد الأكثر. وهناك توجيه آخر حيث قالوا يحتمل أن يقال إن مفهوم العدد لا يحتج به عند الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذلك في 40 مع 3 صفوف إن كانت أقل من 40. هذا توجيه ثالث. والخلاصة في هذه المسألة أن العمل يكون بمجموع هذه الأحاديث، بمعنى أن الشفاعة تحصل بأقل الأمرين من 3 صفوف 40، لأنه قد يمكن أن تكون 3 صفوف أقل من 40 كما يمكن أن تكون أكثر يعني من 40، وإنما عين 140 في الأحاديث المتقدمة وهو من حيز الكثرة، لأن الشفاعة كلما كثر عدد المشفعون فيها كان أوكد لها، ولا تخلو جماعة من المسلمين لهم هذا المقدار أن يكون فيهم فاضل لا ترد شفاعته، أو يكون اجتماع هذا العدد بالضراعة إلى الله شفيعا عنده. ولأنه قد يجاب دعاء الواحد وتقبل شفاعته، فدل هذا على أن الكثرة أوكى. إذن فالقلة في الصلاة على الجنازة هي شفاعة، لكن الشفاعة كلما كثر عددها كان ذلك أوكد في قبولها، كان ذلك أوكد في قبولها. إذن فدل هذا على أن هذه الأحاديث جميعا تدل على الشفاعة للميت، لكن كلما كثر العدد كان ذلك أوكد في قبول الشفاعة. هذا خلاصة ما ذكره يعني أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يشركون بالله شيئا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا ذكر لهم وصفا، لا يشركون بالله شيئا. إذن هذه الجملة فيها اشتراط صفة في الشافع الذي تقبل شفاعته، وهي كونه لا يشرك بالله شركا أكبر ولا أصغر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا، فكلمة شيئا هذه نكرة، وقد وردت في سياق النفي لا يشركون بالله شيئا، فتعم يعني أن 40 رجلا الذين سيقومون للصلاة على الميت صلاة الجنازة يشترط فيهم حتى يشفعوا أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من أهل التوحيد وخالين عن الشرك صغيره وكبيره، لأن من كان مشركا شركا أكبر والعياذ بالله هذا لا تقبل شفاعته، الذي يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر بغير الله ويعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة أن يعيده من النار، فهذا لا تقبل شفاعته أصلا، لأنه ليس أهلا لها، يعني ليس أهلا للشفاعة. وأما الخلو من الشرك الأصغر فهذا كما تعلمون يعني قل من ينجو منه، قل من ينجو منه، يعني من منا يسلم من مجاهدة نفسه عن الرياء، والرياء كما تعلمون من الشرك الأصغر، وهذه النفس تحب الشهرة، تحب السمعة، تحب حب الثناء والمدى عليها، فهذه كلها مدعاة للرياء، والرياء هذا من الشرك الأصغر. ولذلك بعض الناس ربما يكون من أهل التوحيد ويحضر للجنازة فيقع في الرياء، لأن قصده أن يراه أهل الميت، ويغيب عنه أنه حضر للشفاعة لهذا الميت، فمثل هذا يدخل في باب الشرك الأصغر. ولذلك قل من يسلم من هذا الشرك الأصغر. كذلك من منا يسلم من فلتات لسانه، وربما يكون الإنسان من أهل التوحيد والسنة لكن يجري على لسانه الحلف بغير الله، فيحلف برأس أبيه أو برأس أمه، والحلف بغير الله شرك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من منا يسلم من تعلق قلبه بسبب لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، لأن الذي يعلق قلبه بسبب ويجعل ذلك الشيء سببا ولم يجعله الشرع سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا أيضا من الشرك الأصغر. فالشاهد إذن أن السلامة من الشرك الأصغر هذا لا ينجو منه إلا عبد صادق مع الله عز وجل في عبادته، لأن الصادق مع الله عز وجل تجده دائما حريصا على تحسين إسلامه، حريصا على تكميل إيمانه، حريصا على تحقيق توحيده وتخليص توحيده من جميع الشوائب، فمثل هذا قمن أن يقبل الله عز وجل شفاعته، لأن المهم في الشافع أن يكون سالما من جميع الشوائب التي تحول بينه وبين قبول شفاعته. ولذلك الموحد منا أيها الإخوة الذي يحرص على أن يكون من أهل التوحيد يحرص دائما على تخليص نفسه من الشرك صغيره وكبيره. ومن أراد السلامة من صغير الشرك وكبيره فعليه أن يدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ وجاء في رواية أنه قال له: وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره، أو قال صغير الشرك وكبيره. ثم قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء عظيم، على الموحد أن يحفظه وأن يدعو الله عز وجل به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن العبد أيها الإخوة إذا خاف من الشيء نجا منه، إذا خاف من شيء نجا منه. ولذلك كان أهل التوحيد يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده كان يخاف على نفسه من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هكذا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء كما علم أبا بكر، وكان يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان أهل التوحيد الخلص من الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من هم في التوحيد وفي السنة، يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك، فكيف بنا لا نخاف على أنفسنا من الشرك؟ ولذلك الذي لا يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك يغرق في بحره إلى أذنيه ولا يرى نفسه واقعا في الشرك، كما هو حاصل من كثير من الناس، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويشد الرحال لأصحاب القبور ويتمسح بتربتها ويفعل ما يفعل من شركيات ولا يرى نفسه أنه فعل شيئا، لأن الشيطان زين له سوء عمله وأظهر له هذا الصنيع في صورة حب الصالحين، وأظهر له التوحيد في صورة بغض الصالحين. فمن نهاه عن فعله وذكره بتوحيد الله عز وجل قال له: أنت لا تحب الصالحين. فالشاهد إذن أن الذي يريد تحقيق التوحيد هو الذي يخاف على نفسه من الشرك ويدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أبو بكر وما أدرك ما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع قوة إيمانه وتعلق قلبه بالله، وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالشاهد إذن أن العبد لا ينجو من الشرك إلا إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى واتخذ الأسباب التي تقيه من الوقوع فيه، ومن ذلك هذا الدعاء. وجاء في رواية أن هذا الدعاء يقال ثلاث مرات، يقال ثلاث مرات. ولذلك الإنسان إذا حس يعني بنفسي في رياء أو نحو ذلك يدعو بهذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ويكرره 3 مرات كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا شفعهم الله فيه، يعني أن الله عز وجل يقبل شفاعة أولئك الرجال الذين صلوا على الميت وهم بهذه الصفة لا يشركون بالله شيئا، وقد دعوا له في صلاتهم أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يعفو عنه كما سيأتي بيانه في الدعاء للميت إن شاء الله، فيقبل الله عز وجل شفاعتهم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم وهو كما قال. فهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن من صلى عليه 100 وفي رواية 40 شفعوا فيه. ومعنى شفعوا فيه يعني قبلت شفاعتهم فيه، أو قبل الله عز وجل شفاعتهم فيه. بقي لنا ما يستفاد من هذا الحديث. نقول: الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث، أولا أن الشفاعة بعد الموت لا ينتفع بها إلا المسلم. الشفاعة بعد الموت لا ينتفع بها إلا المسلم ذكرا كان أم أنثى. وأما من مات على الكفر فإنه كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية: لأن الشفاعة إنما تنجع يعني تنفع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشفاعة تنفع المسلم، لذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت، يعني يموت وهو على الإسلام، فهذا تنفعه الشفاعة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث: استحباب تكثير عدد المصلين على الجنازة مع مراعاة كونهم من أهل التوحيد والسنة، فالكم والكيف مطلوبان شرعا. والانتظار القليل لأجل أن يكثر عدد المصلين فهذا لا بأس به، كما صنع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثالثا: أن الصلاة أو أن صلاة الجنازة على الميت المراد منها شرعا شفاعة المصلين للميت، شفاعة المصلين للميت يعني يشفعون له عند الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا الحديث: استحباب شهود صلاة الجنازة لأجل الشفاعة للميت. إذن هذا قصد على من يحضر لصلاة الجنازة أن يراعيه، فأهل التوحيد يراعون مثل هذه الأمور التي يرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قصدك حينما تذهب للصلاة على الجنازة أنك ستكون شافعا لهذا الميت لأخيك المسلم، فتنوي بذلك أنك ستشفع له عند الله، وهذا يجعلك تحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فالذي يقصد الصلاة على الميت عليه أن يخلص في دعائه للميت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وربما بعض الناس يذهب للصلاة على الميت وقلبه مشغول، أو مع الإمام يكبر ولكن لا يشعر بشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشركون بالله شيئا، يعني رجال حقا. عندما نقول رجل يعني رجل حقا، رجل حينما يأتي لصلاة الجنازة يستشعر هذا الموقف العظيم، ليس لأجل أن يراه فلان وأن يراه علان وأن يراه أهل الميت، لا، همه وقصده ماذا؟ أن يكون شافعا لهذا الميت عند الله عز وجل، ممتثلا في ذلك ما أرشدنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الميت ينتفع بدعاء الحي له وينتفع بصلاته عليه، مما يكون سببا لمغفرة ذنوبه وفوزه بالجنة ودفع العقوبة عنه ونجاته من النار. إذن فالميت هو الذي ينتفع بالحي، أما الحي فلا ينتفع من الميت شيئا. ولذلك الذي يذهب إلى القبر لزيارته ويسأل صاحب القبر هذا جاهل، لا ينتفع هو ولا ينتفع الميت، لكنه لو دعا للميت لانتفع الميت بذلك الدعاء، وانتفع هو بأن أخذ العبرة والعظة أن هذا الميت مهما كانت منزلته فإنه الآن لا يستطيع أن ينفعك، أن ينفع نفسه بشيء، فضلا على أن ينفعك أنت يا من تقصد قبره. فالذي ينتفع هو الميت بدعائك لك. فلذلك إذا زرت القبور، أي قبر من القبور، فعليك ماذا؟ أن تخلص له بالدعاء حتى ينتفع بدعائك. أما أنت فتنتفع بتذكر الآخرة وتذكر أن هذا هو مآلك، ولعل يعني قلبك أن يلين، ولعل عينك أن تدمع، فتنتفع بهذا، هذا هو النفع الذي يحصل لك. أما أن تنتفع بهذا الميت فهذا لا يمكن أبدا. سادسا من الفوائد أن الدعاء للميت هو لب الصلاة عليه، وهو سبيل الشفاعة له، وعلى هذا يكون الدعاء من الشفاعة، الدعاء من الشفاعة. ومن دعا لأخيه بشيء فقد شفع له عند الله، من دعا لأخيه بشيء فقد شفع له عند الله. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأعداد التي يعينها الشرع أن تكون توقيفية، هذا هو الأصل، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل. وإذا كانت توقيفية فهذا يعني أنه ليس للعقل فيها مجال، حينما نقول هذه توقيفية يعني ليس للعقل فيها مجال. ومن هذا عدد ركعات الصلوات الخمس، الظهر نصليها أربعا، العصر نصليها أربعا، المغرب نصليها ثلاثا، العشاء نصليها أربعا، صلاة الفجر نصليها ركعتين، فهذه شرعت هكذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد التدخل فيها، فهذا العدد توقيفي هكذا تعلمنا. إذن فالواجب هو الاتباع دون الابتداع. ثامنا من فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد وأهله، فضيلة التوحيد وأهله على الناس أحياء وأمواتا. وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة، من آثار التوحيد الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. من هذه الآثار للموحدين أن أولا أن التوحيد أعظم سبب يغفر الله به الذنوب ويرفع به الدرجات، فمن أراد أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه وأن يرفع له في درجاته فعليه بالتوحيد، يحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى، يحرص على أن يعلق قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، هذا هو الموحد. ويدل على هذه الفضيلة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على فضيلة التوحيد، لأن الذي يلقى الله عز وجل يشرك به شيئا لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله أبدا صغيرا كان أم كبيرا لا يغفره الله عز وجل، لا تمحو الشرك إلا التوبة، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يموت على الشرك الأكبر هذا خالد مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والعياذ بالله. احذر يا عبد الله، الشرك ليس هينا، ومن مات على الشرك الأصغر عنده يعني شرك أصغر فهذا يوضع في الميزان مع الأعمال. فالشاهد أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، فلذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب التوحيد، ومن أعظم أسباب رفعة الدرجات التوحيد. ثانيا أن التوحيد أعظم أسباب تحقيق الأمن والهداية، أمن وهداية في الدنيا وأمن وهداية في الآخرة. يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالأمن والهداية يحصلان للعبد وللمجتمع بقدر ما يكون فيه من التوحيد، بقدر ما يحصل من التوحيد تكون الأمن والهداية. فلذلك على العقلاء أن يحرصوا على تحقيق التوحيد، العاقل منا يبدأ بنفسه حتى يحصل أمنا وهداية في الدنيا وفي الآخرة، ويحرص على تعليمه لأهله، يحرص على تعليمهم التوحيد، وأن يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء. فإن التوحيد هو أعظم أسباب تحقيق الأمن والهداية. ثالثا أن التوحيد أعظم أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار، كما رواه مسلم في صحيح. إذن فهذا دليل على أن التوحيد سبب لدخول الجنة، لأن الموحد مآله الجنة، حتى وإن استحق عذابا على ذنوبه ومعاصيه لكن مآله الجنة، لكن مآله الجنة، وهذا يدل على فضيلة التوحيد. رابعا وأخيرا أن التوحيد أعظم أسباب نيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأله فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الله أكبر، هذا يدل على فضيلة التوحيد، وأن أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن مات على الشرك، لن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن علق قلبه بغير الله محبة وخوفا ورجاء فاستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله، والله لن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله، والذي يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. هل حقق هذه الكلمة؟ لأن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها معنى. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. يجب أن تجعل جميع عباداتك لله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو التوحيد. تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده جل وعلا، لا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تزكي إلا له، وهكذا في جميع عبادات تجعلها له سبحانه وتعالى. تريد بها مرضاته، تريد بها أن يدخلك الجنة، أن يعيدك من النار، فهذا هو التوحيد. تعلق قلبك بالله وحده محبة وخوفا ورجاء. إذن فأخبر عليه الصلاة والسلام أن شفاعته تكون لأهل التوحيد، وهم أسعد الناس بشفاعته. ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله خالصا من قلبه، يعني لابد من الإخلاص في هذه الكلمة العظيمة. والمخلص يا إخواني تجد دائما قلبه في اطمئنان وفي راحة، المخلص دائما في اطمئنان وفي راحة، لأنه لا يبالي يعني بما يقول الناس، لأنه لا يرجو منهم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ لأن همه هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المخلص لله عز وجل. الفائدة التاسعة الحذر من الشرك ولو كان صغيرا. الحذر من الشرك ولو كان صغيرا، فإن الشرك لا يستهان به، لأن الواقع فيه ليس أهلا للشفاعة. الواقع في الشرك ولو كان صغيرا فإنه ليس أهلا للشفاعة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا، يعني لا يشركون بالله شركا أصغر ولا شركا أكبر. فهذا يفيد أن يحرص العبد على تخليص نفسه من الشرك صغيره وكبيره. يعني حينما نذكر الشرك ونذكر الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، يعني هذا تذكير لكل من غره الشيطان وزين له سوء عمله أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة والأخيرة مشروعية أداء صلاة الجنازة جماعة. مشروعية أداء صلاة الجنازة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجماعة، يعني 40 رجلا يشهدون هذه الصلاة، يعني أنهم يؤدونها جماعة. وهذا بإجماع المسلمين أنها مشروعة أن تؤدى جماعة بإجماع المسلمين. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، واستمر العمل على هذا عند المسلمين إلى يومنا هذا، أنهم يصلون على صلاة الجنازة جماعة. إذن هذا آخر ما لدينا في فوائد هذا الحديث. ثم أورد المصنف بعد ذلك الحديث 27 عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان موقف الإمام عند صلاته على الجنازة أو على جنازة امرأة، أين يكون موقف الإمام. وظاهر صنيع المصنف واكتفائه بهذا الحديث أنها أن موقف الإمام في صلاة الجنازة يكون بالوقوف وسط الميت، لا فرق بين الرجل والمرأة، هذا ظاهر صنيع المصنف عليه رحمة الله. وهذه المسألة يعني أين يقف الإمام إذا أراد أن يصلي على الجنازة، للعلماء فيها أقوال أربعة، وقيل أكثر من ذلك، لكن نكتفي هنا بذكر أربعة أقوال، وهي قول الأول، قالوا يقف الإمام في وسط الميت مطلقا، لا فرق بين الرجل والمرأة. القول الثاني، قالوا يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة. القول الثالث، قالوا يقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة. القول الرابع، قالوا يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. إذن هذه يعني أقوال في هذه المسألة، ومن خلال شرحنا لحديث الباب وذكر فوائده سنبين إن شاء الله القول الراجح بدليله، ونؤجل إن شاء الله شرح هذا الحديث وما فيه من الفوائد لدرسنا القادم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.